السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأشواقنا وحبنا وعواطفنا وأرواحنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيث صحبه البررة الأخيار. أتخيل بيت أبي طلحة الأنصاري وزوجه أم سليم وكأنها أحد بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكثرة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت للزيارة، وكثرة تعاهد هذا البيت للنبي صلى الله عليه وسلم بالبر والصلة. فأبو طلحة له بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية وأخوة، ولذلك في حجة الوداع حلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف شعره المقدس ثم دفعه إلى أبي طلحة وفرق الباقي على الناس كلهم. وأما أم سليم فللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بها حفاوة، ولها بالنبي صلى الله عليه وسلم رعاية وعناية واحتفاء. أما أنيس فما ظنك بخويد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما هو ربيبه وبنيه؟ دعونا في هذه الليلة نعيش في مشهد أبطاله آل هذا البيت الطيبين الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بيت أبو طلحة وأم سليم، وكان عندهم ولد صغير اسمه أبو عمير. هو كنية اسمه كده أبو عمير لكنه صغير، توه مفطوم، توه متجاوز الفطام، يعني عمره 3 سنوات كذا تقريبا، وكان وضيء وجميل، وكان أبوه يحبه مرة، يحبه حب شديد. كان أبو طلحة مولعا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به إذا جاء، حتى أن يوم من الأيام دخل البيت ووجد هذا الصبي الصغير اللي عمره 3 سنوات تقريبا، وجده واجد حزين، فقال: يا أم سليم، ما لي أرى أبا عمير خائر النفس في هجوم؟ قالت: يا رسول الله، مات نغيره، عنده نغير نغري يلعب بس مات، فهو الآن متفاعل مع المشهد، يعني عايش في مأتم علشان النغير مات. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو في 60 من عمره يقبل على هذا الصبي اللي هو في 3 من عمره يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني علمني كيف مات النغير. كأنما يتنزل النبي صلوات الله وسلامه عليه باهتماماته إلى اهتمامات الطفل الصغير. ثم يشاء الله عز وجل ويمرض أبو عمير الطفل الصغير، فيشغل عليه أبوه أبو طلحة، فكان إذا خرج تعاهده، وإذا رجع سأل عنه، وجعلت الأم تمرض ولدها الصغير. ولكنك تتصور حال أبو طلحة قبل لا يطلع يتعاهده ويشوفه وحرارته، وإذا رجع أول ما يدخل يسأل: ها كيف أبو عمير؟ يصفى حتى اليوم ما خفت حرارته؟ ما زال اليوم كيف أكل؟ أكل ترض؟ كشأن كل أب يضج قلبه تحنانا وعطفا ورعاية وأبوة. في يوم من الأيام خرج أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصبي على فراش المرض، ثم قبض الصبي في غيبة أبي طلحة، وإذا بالأم المفتوعة الثقلى تقف موقف عجيب. لقد بادرت إلى الصبي فغسلته وكفنته وطيبته وحنطته، ثم أدرجته في كفنه وضعته في ناحية البيت، ثم شمرت ثيابها فبدأت تعد طعام أبي طلحة وكان صائما ذاك اليوم، فهيأت له أطيب ما عندها من طعام. فما عاد أبو طلحة إلا بعد العشاء، فلما عاد قال: ها أم طلحة، فضل شكله داخل، ها يا مصلين، ها بشري شرب عمير، قالت: الحمد لله اليوم أسكن ما يكون، وما أظن إن شاء الله إلا قد استراح، فهو الآن أهدأ ما يكون. هو فعلا أهدأ ما يكون، هو هدأ الهدوء اللي ما عاد عقبه، ما عاد عقبه حركة، أهدأ ما يكون. تفضل تفضل افتح الحنطة خلي تجيب طعامك. فأتت إليه بطعامه الذي قد طيبته وأعدته له بأطيب ما تجد، فجلس أبو طلحة إلى طعامه فأصاب منه، وكأن ذاك متخيله أنه أكل حتى سبع، لأنه مسرور الآن أن ولده تعافى الحمد لله وهدأ وسكن الليلة وإن شاء الله بيتحسن أكثر. وفي أثناء ما هو يأكل كانت أم سليم قد تهيأت وتطيبت وانتصبت لزوجها كما تنتصب الأنثى المحبة للزوج المحبوب، فتعرضت له ولا فرحان بشفاء ابنه المتوهم طبعا وشبعان الحمد لله وما له عذر، فأصاب منها، أصاب من زوجته وعاشرها تلك الليلة. فلما قضى وطرى وارتاح بدت أم سليم الآن تتلطف كيف تخبره الخبر، فاتخذت وضع التلميذ وجعلت زوجها في وضع الأستاذ وقالت: يا أبا طلحة، هل عندي سؤال بدي أسألك إياه؟ ما هو يا أم سليم؟ تفضلي. قالت: فيه ناس استعاروا عارية من جيرانهم، استعاروا إناء من جيرانهم عارية، قالوا لي مستاجرينه ونرجع عليكم، فأخذوه، فلما أخذوها أعجبهم وجاز لهم، فلما ظن جيرانهم أنهم انتهوا منتهم قالوا: الله لا يهينكم، الماعون اللي عندكم أعطونا إياه، قالوا: والله الماعون زين وجاز لنا وشكلنا ما بنرجع عليكم، طلبوا يردوهم عليهم قالوا: لا ما نردينا، طيب هذا اللي نعطيكم إياه عاري، قالوا: بس احنا ما نرد العاريات. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: كيف لا ترد العارية؟ العارية مؤذات، إن عليه أن يردوها، وصاحب العارية هو أحق بها، لا تصرفهم خطأ، ينبغي عليهم أنهم يردون العارية. قالت: يعني فرضهم يردونها؟ قالوا: يردونها. قالت: ولا يجدون في أنفسهم، ولا يجدون في أنفسهم. قالت: إذن فاحتسب ابنك فقد كان عارية الله إلينا، وإن الذي أعارها قد استرد، فاحتسب ابنك فقد كان عارية الله إلينا، وإن الله قد استرد عاريته. قال أبو طلحة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن كيف تركتيني حتى تلطخت وحتى أصبت ما أصبت ووقعت ما وقعت فيه ثم الآن تخبريني؟ وهذه طبعا طبيعة الرجل مع أهله أنه لا يتحفظ في إبداء مشاعره، لا يعني في الظرف العادي ونحن نقيم تصرف أم سليم نرى أن التصرف يستحق الشكر لا يستحق الغضب، ولكن أبا طلحة بعفوية غاضبها: تركتني حتى تلطخت ما أخبرتني الآن؟ فقالت له: واري ابنك، ادفن ابنك واحتسبه عند الله عز وجل. فذهب أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواصى مع صلاة الفجر يبثه شجوة: يا رسول الله، شوف ابو عمير. طبعا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يداعبه ويلاعبه ويمازحه. ابو عمير توفى، كان مريض توفى البارح، وكأن بنبيك صلى الله عليه وسلم قد واساه وعزاه. ثم قال له، وهذا تساؤل عجيب سبحان الله، قال له: يا أبا طلحة، هل أعرفتم البارحة؟ حصل بينك وبين أم سليم معاشرة؟ قال: الصراحة نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكم، فدعا لهم بالبركة. ومرت بعد هذه الليلة 9 أشهر، وإذا أم سليم زوج أبي طلحة تلد على رأس 9 أشهر مولودها الذي وضع تلك الليلة التي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. فلما وضعت دعت بابنها أنس، أخذت هذا الصبي الصغير اللي توه مولود الآن، تهيأت وأصلحته، ثم دفعت إلى أنس تمرات في يده وقالت: احمل أخاك فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإياك أن يطعم شيئا قبل أن تصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، يأكل شيء، يعترض أحد في الطريق، يعطي حاجة ويطعم شيء، انتبه، لا يذوق ذواقا حتى صل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنس: فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواف النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، وعنده بعض أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسر يده صلى الله عليه وسلم يسم إبل قدم بها عليه، وغنم معه الميسم، حديدة تحمى في النار ثم تكوى بها الإبل حتى تحدث وسما في رقابها، أو الغنم حتى تحدث وسما في آذانها، فتعرف أن هذه من إبل الصدقة أو من إبل بيت المال أو من غنم آل فلان وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم أنس منهمك في هذا العمل، يسم الإبل. فلما وصل إليه أنس رآه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، قال: يا أنس، لعل أم سليم ولدت، هذا الحي الطفل الصغير معه، لعله ابن أم سليم. قال: نعم يا رسول الله. قال: هل أوصيت معه بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله، ثمرات معي. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يضع الميسم ويرخي لباسه عليه ويجلس متربع، ويجلس الصبي في حجره، تربع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالصبي فأجلسه في حجره هكذا، وجلس أصحابه حوله. ثم أخذ التمرة فأدخلها في فمه، وجعل صلى الله عليه وآله وسلم يمضغها حتى ذابت في الفم النبوي الطيب المبارك، ثم جعل يخرج هذه العصارة اللي في فمه المكونة من أولا ريقة النبي الطيب المباركة، ثانيا شيء من طعم التمر، جعل يخرجها من فمه ثم يضعها في فم الصبي، ثم يأخذ فيضعها على رأس إصبعه ويضعها في فم الصبي، وإذا بالصبي الصغير اللي عمره في الحياة أقل من ساعات إذا به يخرج لسانه يلعق إصبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلما أدنى النبي صلى الله عليه وسلم إصبع أخرج لسانه يلعق إصبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول أصحابه انظروا انظروا شوفوا شوفوا حب الأنصار للتمر، لأن الأنصار أهل النخيل، حتى الواحد وتوه مولود طلع إنسان يدور التمرة. انظروا حب الأنصار للتمر. ثم مسح النبي صلوات الله وسلامه عليه بيديه على وجه الصبي وسماه عبد الله، ثم أرسله إلى أنس، ثم أعطاه أنس ليعود به إلى أمه أم سليم وإلى زوج أمه أبي هذا الصبي أبو طلحة الأنصاري. ولحق نبيك بالرفيق الأعلى وتتم العمر بعبد الله بن أبي طلحة، ورمق الناس بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته الطيبة التي دعا بها لهذا الصبي، وهو نطفة في أول ليلة يقر فيها في رحم أمه، فرأوا من آثار بركتها إن له 9 أبناء كلهم يحفظون القرآن، ومن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء عدوا من أولاده كما عد ذلك الحافظ بن حجر فتح الباري 15 ولدا و4 بنات، هؤلاء اللي معروفة أساميهم، إذا في غيرهم ما نعرف أساميهم أكيد فيه. هذه بعض آثار بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن جعل الله في تلك النطفة التي دعا فيها دعا لها تلك الليلة هذا العقد الكثير الطيب المبارك. أما الذي بقي بعد أن قسنا في هذا المشهد بقبساته الجميلة، بقي أن نحظى قلوبنا ومشاعرنا عند معاني لا أريد أن تفلت منا. أولها، كيف كانت المرأة في عصر النبوة على هذا المستوى العالي الذي كانت عليه أم سليم؟ يا لله لهذه الأم الثكلى التي تغالب ثكلها وفجيعتها، وقد مات بنيها فيكون همها وشاغل قلبها، كيف تتلطف في إيصال الخبر إلى زوجها، وقبل أن تخبره كيف تلذ له طعامه وتلذ له فراشه، ثم كيف تتلطف في خبره حتى لا يفجع وهي ترى شدة حدده وعطوفة قلبه على بنيه. إنها ربارة الجأش العظيمة في نفس أم سليم. إن التربية النبوية لجيل الصحابيات جعل المرأة مدد لزوجها على طاعة الله عز وجل. إنك ترى أم سليم فترى فيها المرأة التي هي مدد نفسي وقلبي ومعنوي، كما هي مدد حسي لزوجها على طاعة الله عز وجل. وما هذا المشهد إلا عينه مشاهد كثيرة، إذا تتبعتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله تجد المرأة بموقف الداعم والمؤيد والرابط بجأش الرجل والرابط على قلبه في كل أمر خير يقوم به. يا لله لتلك البيوت المباركة المأنوسة التي ترى فيها فعل الخيرات يتم وعراه تحملها أكف الرجال والنساء. لقد كانت أم سليم عونا لزوجها على طاعة الله، وكانت وهي في شدة معاناتها تحرص غاية الحرص على أن يكون موقفها موقف الرابط على قلب زوجها. المشهد الثاني الذي أتحدث والعجب يطفر من قلبي وأشواقي ترحل إلى حبيبي إلى سيدي ومولاي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أرى هذه الرعاية الأبوية لأبناء أصحابه، لا مع أبي عمير الصبي الذي مات ولا مع عبد الله الصبي الذي ترك النبي شغله وما قال أنا تصبر خلك واقف شوي لين أخلص، وإنما ترك عمله تركنا بيده وتربع صلى الله عليه وسلم ليضع الصبي في حجره وليذيقه ريقته الطيبة المباركة. أول شيء هذا يكشف له أن الصحابة قد ألفوا هذه الرعاية، يعني أم سليم عندما أغسلت ولدها ما أرسلته وهي تغامر تقول والله ما أدري هو الرسول يقبله ولا لا، لا أرسلته وهي تعرف أن في قلب الرسول أبوة لهؤلاء الأطفال وأن سيفرح يبتهج، وهكذا كان. وهو هل أدل على ابتهاجه أن ترك عمله وترك شغله وجلس صلى الله عليه وسلم ووضع الصبي في حجره ثم بدأ يطعمه، فلما أخذ لسانه جعل يداعب أصحابه يقول انظروا حب الأنصار مستمر، يعني لما النبي يعلق على المشهد بقوله انظروا حب الأنصار مستمر هذا وش يدل عليه؟ ما يدل على أن النبي كان في غاية الاسترخاء والنشوة، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمتع غاية المتعة بجلوس الصبي في حجره؟ انظروا حب الأنصار مستمر. يا لله لأنس وهو يعود ويرجع إلى البيت ليلقى أمه وزوج أمه أبو الصبي ينتظرونه بلهفة، ها وديتها للرسول، ها وش قال؟ وإذا بأنس يحسنهم الرسول ترك الإبل وترك الميسم وأخذ أخوي ووضعه في حجره وجلس والصبي في أخوي في حجره يطعمه التمر بعد أن مضغها، والله العظيم قال أصحابه انظروا حب الأنصار التمر، وبعدين أخوي وهو في حجر النبي الرسول مسح وجهه وقال ترى اسمي عبد الله ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أتخيل أنس في هذا الاندماج وهو يحكي القصة، في هذا الاندماج وهو يرويها، بل كأني أرى أم سليم والدمع يصبر من عينيها وهي تسمع هذه الرواية من ابنها وتعرف مكانة الصبي في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذاك النبي الكريم الرؤوف الرحيم الذي اتسعت رأفته ورحمته فشملت أمته صغارا وكبارا بل وأطفالا لم تتعد أنفاسهم في الحياة لحظات معدودات. إن هذه الرعاية النبوية والأبوة النبوية تبين لنا كيف كانت الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دافقة غامرة، وأنه قد شمل بها صغار أصحابه كما شمل بها آباءهم وأمهاتهم. لقد أكرم الصغار فكبر الصغار يحبونه، وأكرم الصغار فأحبه الكبار، ونحن اليوم نتذوق هذه المحبة ونتذوق هذه الرحمة ونتذوق هذه الرأفة، ونقول اللهم ربنا صل وسلم وبارك أطيب صلاة وسلام وبركة على عبدك وحبيبك إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.